بغير عرض ترى

وفي الأرض قطع متجاورات وينونات. وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد. فنفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لا وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وفي الأرض قطع وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وأولئك الأغلال

يجيبونه بشيء قل ما رب السماوات لأنفسهم نفعا كل شيء وهو الواحد القهار انزل من السماء أولئك لهم سوء وبئس المهاد. فمن يدخلون عليهم من كل

اتلى عليكم من اياته.